بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وهادي المهتدين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في دورة الفقه الميسر، دورة الفقه الميسر وعلى مذهب الإمام مالك، ولكن مقرونا أن يكون مقرونا بالدليل، أن يكون مقرونا بالدليل إن شاء الله. البارحة تحدثنا عن تعريف الطهارة، ومعلوم أن الفقهاء والعلماء بصفة عامة يقولون الأشياء تعرف بحقائقها كما تعرف بأضدادها وكما تعرف بأنواعها وكما تعرف بمثالها إلى غير ذلك. فحقيقة الطهارة وتعريفها هي النزاهة والنظافة عن الأدناس والأوساخ، أو نقول النظافة والتنزه عن الأدناس والأقذار والأوساخ، أو نقول النزاهة عن الأقذار، هذا من جهة اللغة. فالنظافة يطلق عليها طهارة، والنزاهة من الأدناس والأوساخ يطلق عليها طهارة، فهذه معنى الطهارة في اللغة. وتستعمل مجازا في التنزه عن العيوب والآثام القلبية من الحسد والرياء والسمعة والحقد وما أشبه ذلك من العيوب والآثام. وأما في الشرع فكما قلنا، إما أن نقول رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب في التيمم بالماء، سواء كان الوضوء الأصغر أو الوضوء الأكبر، وكذلك التيمم كما يكون للوضوء يكون أيضا للأكبر يكون أيضا للأصغر، فلا فرق، إن التيمم صالح للحدث الأصغر وللحدث الأكبر وهو واحد. كذلك من الأشياء التي سبقت لنا أن الطهارة في الشرع عند بعض العلماء رفع الحدث وإزالة النجاسة واستباحة ما منعه الحدث أو النجاسة من صلاة وطواف وصلاة الجنازة وصلاة النوافل ونحو ذلك من عبادات تشترط لها. ورفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه، أو نقول الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث كما سيأتي إن شاء الله. فمن خلال هذه التعارف وهي تعارف كثيرة، ولكن اقتصرنا على هذه التعارف الجامعة والمانعة، والمناطق يقولون ينبغي أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لجميع أركان التعريف ولجميع أجزاء التعريف وضوابطه وقيوده، ويمنع غيره أن يدخل في التعريف. بالنظر إلى هذه التعريف ننظر ونلحظ إلى أن الطهارة قسمها المعرفون إلى طهارة الثوب والبدن والمكان، وهذه تسمى طهارة الحدث كما الخبث كما سيأتي. والقسم الثاني قسموا أيضا طهارة ذات المصلي، طهارة ذات المصلي وتسمى طهارة الحدث. ولذلك إذا نظرنا إلى التعريف الأخير، الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث، نرى أنه قسم الطهارة إلى قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الخبث هي طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان وطهارة الحدث هي طهارة جسم المصلي، جسم المصلي، والمقصود به يعني مواضع المواضع القذرة. طيب اليوم إن شاء الله عندنا أولا مراتب الطهارة. قبل أن نتكلم عن القسمين، يعني قسم الحدث والخبث، طهارة الحدث وطهارة الخبث، وإن كان لا بأس إذا شئتم أن نبدأ بماذا؟ بمعرفة معاني هذين القسمين، طهارة الخبث وطهارة الحدث. الحدث كما سبق أن قلنا شيء معنوي، فإذا رأينا رجلين لا ندري أحدهما محدث والآخر متوضئ، فلا نعرف ولا ندري من هو المتوضئ ومن هو المحدث، فلذلك شيء معنوي. والحدث، ما معنى الحدث؟ إذا يعني عبارة الحدث دائما يطلقها الفقهاء وستكون في باب الفقه حاضرة، فما معنى الحدث يا ترى؟ الحدث هو وجود الشيء بعد أن لم يكن، ووجود الشيء بعد أن لم يكن، هذا يعرفه العلماء من جهة اللغة، وجود الشيء بعد أن لم يكن. والطهارة من الحدث فريضة واجبة، هذا بإجماع العلماء، على كل من لزمته الصلاة يجب عليه ماذا؟ طهارة الحدث. وأدل في ذلك كثيرة، فمن ذلك أن الله عز وجل مدح أهل قوبة فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فلما سئل النساء عن سبب مدح الله عز وجل لهم فقالوا كانوا يجمعون بين ماذا؟ بين الماء والتراب أو الحجر، فقال الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وأما السنة فالحديث الذي سبق لنا الذي رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة وغيرهم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فالطهارة إما أن تكون طهارة الحدث وإما أن تكون طهارة الخبث. هذه طهارة الحدث تسمى عند الفقهاء بالطهارة الحكمية، طهارة الحكمية. وماذا يقصدون بقولهم الحكمية؟ كما قلنا البارحة، أن يحكم بها ويقدر قيامها، أو أن يحكم بها ويقدر قيامها بمحلها المعروف طبعا والمعلوم. وأما طهارة الخبث وتسمى الطهارة الحقيقية، ويقال لها أيضا طهارة النجاسة أو الطهارة من النجاسة. فالطهارة، طهارة الحدث يقال لها الطهارة الحكمية، أن يحكم بها ويقدر قيامها بمحلها المعلوم والمعروف. وأما الطهارة من النجاسة أو طهارة الخبث تسمى الطهارة الحقيقية، الطهارة الحقيقية. طبعا الحدث قلنا هو وجود الشيء بعد أن لم يكن، ووجود الشيء بعد أن لم يكن، فلذلك هذا اصطلاح عند الفقهاء يستعملونه ويوصف به الماذا؟ الحدث. وكذلك عممه العلماء وقسموه، فقالوا يوصف به البدن كله، يوصف به البدن كله. متى يوصف به البدن؟ وذلك عندما يكون المرء على جنابة، عندما يكون المرء على جنابة يقال له الحدث الأكبر، الحدث الأكبر، وهكذا يوصف به. وبماذا يرفع هذا الحدث الأكبر؟ بالغسل، بالغسل. إذا وجد الماء، ويرفع حكمه بماذا؟ بالتراب، بالتيمم، بالتيمم التراب وكل ما صعد على وجه الأرض كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل معلوم وفي تخصيص عند بعض الفقهاء. إذن قلنا الحدث يطلق عند الفقهاء الحدث الأكبر على أشياء معلومة يوصف بها. أولا من هو؟ الرجل، إذا الرجل أو المرأة إذا كان على جنابة، هذا واحد. ثانيا بعض أعضاء البدن، بعض أعضاء البدن، ويسمى هذا الحدث الأصغر أم الحدث الأكبر؟ الحدث الأصغر، وذلك عندما يتصف بناقض من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء، وهي عند الفقهاء متنوعة، وعند المالكية كما هو معلوم نواقض الوضوء 16، بول وريح، سلس إذا نظر، وغائط النمو، ثقيل مادي، لمس وقبلة، سكن وإغماء، جنون وادي، لمس وقبلة وذاء وجدت، الذات عادة كذاء قصدت، التف مرأة كذا مسدك، والشك في الحدث كفر من كفر. والشك في الحدث عندهم ناقض من نواقض الوضوء، والصحيح أن فيه تفصيلة كما سنبين اليوم إن شاء الله في درس القواعد الفقهية. فإذا بماذا يرفع الحدث الأصغر؟ يرفعه بالماء، فإذا لم يجد الماء يرفع حكمه بماذا؟ بالتيمم. والماء سيأتي أيضا الماء الذي يصلح للطهارة سواء كانت الكبرى أو الصغرى. الحدث هل هو نجس أم لا؟ لا، الجواب لا، الحدث ليس نجسا. المحدث إذا كان الحدث ليس نجسا فالمحدث أيضا ليس نجسا. تنبهوا لهذا، إذا كان الحدث ليس نجسا فكذلك المحدث ليس نجسا، ليس نجسا. وإنما مقصود ذلك العلم بأن الطهارة من الحدث والخبث شرط واجب لصحة الصلاة، إذا اجتمعت هذه الشروط وجبت الصلاة. فإذا كان الإنسان على جنابة هل معنى أنه نجس؟ الجواب لا، حتى ثيابه التي أجنب فيها نجسة؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن وكما سيأتي إن شاء الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فذهب أبو هريرة يعني وهو جنب طبعا، فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس مطلقا. النجاسة بنوعيها سواء كانت نجاسة حكم أو نجاسة عين، فأما عين النجاسة المقصود بعين النجاسة ما هو؟ جرمها وذاتها، فإنه يزال بالماء المطلق ويغير كما سيأتي إن شاء الله في تقسيم المياه. وأما حكم النجاسة فيزال أثرها المعنوي المترتب على جرمها، يعني لأن الشارع حكم على أنها مانع، وهذا المانع لا يزال إلا بماذا؟ بالماء، أو يزال ماذا؟ محلها بالتراب. فالماني ليس نجسا على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله خلافا للمالكية. فإذا طهارة الخبث إزالة حكم النجاسة وإزالة أثرها المعنوي، ولا يكفي إزالة جرمها كما سترون إن شاء الله. إذن الحدث هذا قلنا لفظ يستعمله الفقهاء ويصفون به البدن كله كما يصفون به بعض البدن، بعض أعضاء البدن. فإذا وصفوا به البدن كله فماذا يقال له هذا وماذا يسمى؟ الحدث الأكبر، أحسنت. وإذا أطلق على بعض أعضاء البدن فماذا يسمى هذا؟ يسمى الحدث الأصغر. يسمى الحدث الأصغر. طيب الحدث، الحدث هل هو نجس؟ الجواب لا. إذا كان الإنسان محدثا فلا يقال بأنه نجس. وكذلك إذا كان الحدث ليس نجسا، ليس الحدث ليس نجاسة، كذلك المحدث ليس نجسا، ليس نجسا. مفهوم؟ ثم طهارة الحدث تنقسم إلى أقسام، أو نقول هي ثلاثة أنواع، أو نقول ثلاثة أنواع: كبرى وصغرى وبدل منهما. إن أقسام ثلاثة، يعني الحدث، طهارة الحدث على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع، يعني هي لا تخرج من هذه الأنواع الثلاثة ولا رابعة بالإجماع. فإما حدث كبرى أو أكبر، أو حدث أكبر وحدث أصغر، أو تقول طهارة الحدث الكبرى وطهارة الحدث الصغرى وبدل منهما، وبدل منهما. طيب قلنا هي ثلاثة أنواع. النوع الأول الكبرى، الكبرى وهي الغسل، وهي الغسل طبعا عند وجود الماء، لكن إذا لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم. وحدث وطهارة حدث صغرى وهي الوضوء، وهي الوضوء وعند وجود الماء طبعا، وإذا وجد الماء ولكنه خشي على نفسه الهلك والمرض ينتقل إلى التيمم. فصل لخوف ضر أو عدم ماء، أعوذ من الطهارة التيمم. طيب وبدل منهما، بدل منهما متى؟ عند تعثرهما، وهذا يقال له تيمم، يقال له تيمم. إذن هذا فيما يتعلق بطهارة الحدث. ففهمنا من هذا أن الحدث يستعمل ويراد به البدن عند الفقهاء ويوصف به البدن كله ويقال له كبرى، يعني حدث أكبر ويوصف بعض أعضاء البدن ويقال له الحدث الأصغر. ثم فهمنا من هذا أن الحدث الأكبر يرفع بالغسل، والحدث الأصغر يرفع بماذا؟ بالوضوء. الحدث الأصغر هو ناقض من نواقض الوضوء المعروفة. ثم الحدث ليس نجسا، ليس نجاسا، وإذا كان كذلك فالمسلم المحدث ليس نجسا. وذكرنا قصة أبي هريرة، ونفس القصة يعني وقعت لماذا؟ لحذيفة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم. ثم قلنا طهارة الحدث على ثلاثة أقسام: كبرى تسمى الغسل، يعني تحتاج إلى الغسل، وصغرى تحتاج إلى ماذا؟ إلى الوضوء طبعا مع وجود الماء وعدم الخوف. ثم بدل منهما، بدل منهما عند تعذري، عند تعذرهما، وهو ماذا؟ التيمم. التيمم سيأتي الحديث وما قيل عليه وما قيل فيه. ثم أيضا معنى الخبث. الخبث في لغة العرب كل ما يكره رداءة وخسة، كل ما يكره رداءة وخسة يقال له ماذا؟ يقال له الخبث، يقال له الخبث. كل ما يكره رداءة وخسة يقال له الخبث. فكذلك الحدث قد يطلق على الخبث، ولذلك الفقهاء قالوا في الحدث من جهة الشرع بأنه ينقسم إلى أربعة معاني. الحدث ينقسم أو له أربعة معاني، الحدث له أربعة معاني: يطلق على الخارج، ويطلق على نفس الخروج، هذا ثانيا، ويطلق على الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء، يعني قيام الأوصاف الحسية، هذا القسم ايش؟ الثالث، يطلق على الوصف الحكمي المقدر، المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية يعني محسوس حدث، يعني قد يكون معنويا وقد يكون محسوسا. ويطلق على المنع المترتب على الثلاثة، المنع المترتب على الثلاثة، الأقسام الثلاثة التي ذكرنا. قسم الأول اللي هو يطلق على الخارج، ويطلق على نفسي الخروج، ويطلق على الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية، ويطلق على المنع المترتب على الثلاثة. لكن من الفقهاء يعني قالوا بأن هذا التعريف شرعي، ومن الفقهاء من أنكر هذا التعريف، إنهم قالوا بأن المنع حكم الله، فإذا كان المنع حكما لله عز وجل لا يليق تسميته بالحدث، لا يليق تسميته بالحدث، على أن العلماء قسموا إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر كما هو معلوم. نرجع ونقول طهارة الخبث. الخبث قلنا كل ما يكره رداءة وخسة يقال له الخبث في اللغة، أو قل هو النجاسة، هو النجاسة، هذا عام. ويطلق على جهة المجاز على الدنس المعنوي، على الدنس المعنوي، لذلك إذا كان نجس المعتقد وقال له الدنس المعنوي، كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس، نجس، إنما المشركون نجس. فإذا إما أن نقول الخبث، طهارة الخبث معناه النجاسة لغة، أو نقول كل ما يكره رداءة وخسة يقال له ماذا؟ يقال له طهارة الخبث. وفي اصطلاح الفقهاء، هذا أفضل أن نقول في اصطلاح الفقهاء بدل أن نقول في الاصطلاح، أو بدل أن نقول شرعا، لأن شرعا يشملها، ولكن اصطلاح الفقهاء أفضل. اصطلاح الفقهاء يعني النجاسة، في اصطلاح الفقهاء هو عين النجاسة، عين النجاسة يعني جرمها وذاتها، وتسمى كذلك الرجس كما تسمى الدنس، الدنس، لهذا لما أتي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بحجر وروث، فقال إنها رجس أو رجس، رجس، فلذلك يقال لها عين النجاسة، وتسمى كذلك الرجس، وتسمى أيضا الدنس. وإن شئت قلت في تعريفها هي صفة حكمية، صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة العبادة به أو فيه، أي إذا لابست النجاسة إما الثوب وإما البدن وإما المكان يعني تمنعه من الصلاة في المكان الذي فيه ماذا؟ نجاسة، وكذلك في الثوب الذي فيه نجاسة، وكذلك في البدن الذي فيه نجاسة. والنجاسة لا تتعلق بذات المصلي، لم تتعلق النجاسة بذات المصلي، لأن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس كما سبق أن قلنا، كما سبق أن قلنا، وطبعا يزال أثرها كما هو معلوم، هو إزالة حكم النجاسة إزالة أثرها المعنوي، ولا يكفي إزالة جرمها كما قلنا أو جرمها الجرم يعني الذات. وأما حكم الخبث وهو الباقي بعد زوال عين النجاسة، مثلا رفع أثرها بالحجر أو بالثوب أو بالورق، فيبقى حكم الخبث هو هو الباقي بعد زوال عين النجاسة، فلا يزال إلا بماذا؟ إلا بالماء المطلق. لكن إذا أنقى بالحجر هذا يكفي، فهذا يكفي. حتى اعتبر بعض الفقهاء الجمع بين الحجر والماء تشددا، ومنهما من آخرهم الشيخ الألباني، والصحيح الأفضل الجمع بينهما. إذا فعل فلا بأس، بل يكون هذا أنقى وأفضل وأطهر لعبادته، لعبادته. لكن لا يعتقد أنه لا يكفي الحجر، ولا يعتقد أنه لا يكفي ما يقوم مقام الحجر، لكن الجمع بينهما يعني إذا كان زيادة في النقاء فلا بأس، إذا كان زيادة في النقاء فلا بأس، لأن عين النجسة نفسها تزال بكل مائع، بكل مائع. مثلا ثوب أصابه نجس كدم دم حي فيغسل بالصابون مبتدئا لإزالة عين النجسة، كودي مدي يزال بماذا؟ بالصابون، لأنه إذا لم يغسل بماء طهور هل يرتفع بذلك وصف النجاسة عنه؟ قالوا لا يرتفع، لأن الماء المختلط بالصابون غير مطهر، غير مطهر، غير مطهر، لأن هذا أيضا لا يزيل إلا عين النجاسة. وهل يزيل حكمها؟ الجواب لا، الجواب لا. ولا بد أيضا من الإشارة إلى أنه لا يشترط أن يزول من الثوب لون النجاسة الذي انطبع فيه، مثلا أثر الدم فلا يشترط الذي انطبع فيه، ولا رائحتها. وبعض النجاسات كدم الحيض مثلا يبقى لونه بالثوب ولا يزول، وهل يضر هذا؟ لا يضر، ما دام قد غسل بالماء لا يضر، غسل بالماء الطهور لا يضر. وهل يشترط عصره ودلكه؟ أبدا لا يشترط، إلا إذا توقف التطهير على العصر والدلك، آنذاك نقول نعم يشترط لمصلحة ماذا؟ لمصلحة إزالة النجس، لأن المقصود من ماذا؟ من العصر والدلك إزالة النجاسة. فإذا حصلت بدون دلك وبدون عصر نقول هذا يكفي، مفهوم؟ طيب نقول له هذا يكفي. طيب هذه أما مسألة الماء المني فالصحيح أنه طاهر، خلاف اللي من قال بأنه ليس كذلك، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تزيله بالإذخر أو بثوب، وكما قالت هو كماذا؟ قالت كمثل ماذا؟ قالت كمثل ماذا؟ كمثل المخاط، وكذا قال عبد الله بن عباس. فإذا هو طاهر على الصحيح وليس نجسا، خلافا لمن ادعى ذلك من المالكية، ذلك من المالكية. طيب وطهارة الخبث، طهارة الخبث تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، مائية وغير مائية، مائية وغير مائية. المائية قسمها العلماء والفقهاء إلى قسمين، إما غسل وإما نضح، إما غسل وإما نضح. النضح والغسل يعني هذه المائية، إما نضح وإما غسل. والنضح هو رش الماء على ما يشك في إصابة النجاسة له، فهذا داخل في ماذا؟ في القسم المائي. إذن أقسام الطهارة الخبثية إذا كنت تنقسم إلى قسمين، مائية وغير مائية. ثم المائية تنقسم إلى ماذا؟ إلى غسل وإلى نضح. والنضح يأخذ الماء هكذا ويرش المكان الذي يشك في أنه أصابته النجاسة، هذا يقال له ماذا؟ النضح. وهذا يكفي، إذا شك فالنضح يكفي، ومن السنة أيضا أن الإنسان إذا فرغ من الوضوء يأخذ هكذا رشا وينضح ثيابه أو فرجه. طيب القسم الثاني غير مائية، إما أن تكون بمسح بدون دلك أو بمسح ودلك، يعني إما بمسح كما في الاستجمار وإما بمسح ودلك. المسح الاستجمار هذا معروف، وجاز الاستجمار من بول ذكر وغائط إلا من كثير انتشر كما يقول معاجل، أو بمسح ودلك كما في النعل، النعل إذا أصابته نجاسة فيمسحه ويدلكه أو بدباء يدلقه هكذا. إذن هذا ماذا؟ غير مائية. طيب قبل أن نقول أو نذكر ما قال العلماء في المياه التي تحصل بها الطهارة، فمعلوم أن الطهارة لا تكون إلا بالماء إن وجد طبعا وما اشتق عليه الماء وما اشتق عليه، كما قال الله عز وجل يعني فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لأن الله عز وجل أمرنا بماذا؟ بالتيمم عند فقدان الماء إذا لم نجد الماء. أما إذا وجد الماء فخلاص ارتفع التيمم ولا ماذا؟ ولا حكم للتيمم. فإذا لم نجد الماء آنذاك ننتقل إلى التيمم. وقال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله عز وجل وصف الماء بالطهورية وامتن على عباده بأنه أنزل الماء للتطهر به، فدل هذا على أن الله عز وجل اختص الماء بالتطهر به فلا يلحق به غيره وطبعا أولا فيه فائدة امتنان بإنزاله الماء، وثانيا الماء المطهر بخلاف الماء الذي لاقته النجاسة هذا لا يتطهر به. وأيضا في قضية النبيذ على الصحيح أنه يعني أيضا لا يتطهر به، يعني خلاف للأحناف ثمرة طيبة وماء طهور، هكذا يستدلون بهذا الحديث، ولكن الحديث لا يصح، الحديث الواردة فيه غير صحيحة، يعني بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان معه عبد الله بن مسعود في ليلة الجن، يعني وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه عبد الله بن مسعود فقال توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم بنبيذ التمر، فلما سأله ابن مسعود قال تمرة طيبة وماء طهور. هذا الحديث هو دليل وحجة الأحناف، والصحيح هو حديث ضعيف لا يصح لا يلتفت إليه وكذلك مما يدل على أنه ضعيف ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال لم أكن ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. هذا فيه الرد على ماذا؟ على من زعم أن عبد الله بن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وهو يتمنى لو كان معه. وكذلك لما سئل عبد الله بن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذ هو فوجئ هذه إذ المفاجأة إذ هو جاء من قبل حراء فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. هذا إذا رواه مسلم وفيه الرد على ماذا؟ على من قال بأن عبد الله بن مسعود حضر ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وشاهده يتوضأ بنبيذ التمر، ثم سأله قال تمرة طيبة وماء طهور. فلذلك يشترط في الماء كما سيأتي إن شاء الله الذي تكون به الطهارة أن يكون طهورا، ويسمى المطلق، وتحديده هو كما سيأتي إن شاء الله والذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا مما ليس بقراره ولا متولد عنه. هذا سيأتينا إن شاء الله. لكن قبل أن نتكلم على أقسام المياه لا بد من المراتب الأربعة، المراتب الأربعة لماذا؟ للطهارة. الطهارة لها أربع مراتب. المرتبة الأولى لا بد من حفظ هذه المراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات. هذه المرتبة الأولى، تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات. ومثل هذه الأنواع لا بد من حفظها وإتقانها وتحصيلها. القسم الأول ماذا؟ المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات. إذن الحفظ لماذا دائما أقول الحفظ؟ لأن لمن أراد الفقه على أصوله. المرتبة الثانية تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. المرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. المرتبة الرابعة والأخيرة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذه كما يقول الفقهاء هي طهارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين. تطهير ماذا؟ تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهي طهارة الأنبياء والصديقين. يعني إجلال المقام ودفع الاهتمام واستحضار عظمة المنان الجليل المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، كما ذكر هذه الأقسام أبو حامد الغزالي فيما أذكر في الإحياء. في الإحياء طبعا لقد قمت بنظم هذه المراتب الأربعة كما قمت بنظم معاني وتعريف الطهارة لغة وشرعا. البارحة ذكرنا أبياتا ثلاثة في تعريف الطهارة لغة وشرعا، فقلنا إن الطهارة في اللسان الجاري، يعني الجاري عند العرب، لهي النزاهة صاحي عن أقذار، في حين شرعا رفع ما قد يمنع تلك الصلاة من النجاسة فاسمعوا، أو ما جاء من حدث بماء صيب أو رفع حكمه بالتراب الطيب. واليوم نذكر مراتب الطهارة، ومراتب الطهارة ذكرت فيها أبيات ستة لا بد من حفظ هذه الأبيات، الأبيات الثلاث السابقة والأبيات الستة، فالحفظ يحتاج إليه الفقيه إذا أراد فعلا أن يكون ملما بالفقه وبقواعده وبتنبيهاته وبفروعه وبحقائقه. والفقه هكذا يدور حول هذا، يا متن يا قاعدة يا فرع يا تنبيه، يا تنبيه يا مثال يا مرتبة ورتبة. إذن لا بد من ماذا؟ من حفظ هذه المراتب الأربعة. ولذلك قلت ولها، الضمير يعود على ماذا؟ طهارة. على الطهارة. ولها رزقت نهى عقلا، ولها رزقت نهى مراتب أربعة فيها لطلاب فوائد مجمعة. تطهير ظاهرنا عن الأحداث ثم عن الفضلات والأخباث، هذا القسم الأول. وكذا تطهير الحوادث عن جرم وعن المفاسد كلها وعن الأثم، هذا القسم الثاني. وكذا تطهير الحوادث عن جرم وعن المفاسد كلها وعن الأثم. تطهير قلبك عن ذميم خلاقي ورذائل ممقوتة كنفاقي، القسم الثالث. تطهير سرك يا أخي عما سوى رب البرايا فالق الحب فالق فالق الحب فالق الحب فالق الحب عفوا فالق الحب النوى. أعد. تطهير سرك يا أخي عما سوى رب البرايا فالق الحب النوى، تلك طهارة أنبياء أكرموا في جنب صديقين تقوى ألهموا، في جنب صديقين تقوى ألهموا. وعيد هذه الأبيات. ولها رزقت نهى مراتب أربعة فيها لطلاب فوائد مجمعة، تطهير ظاهرنا عن الأحداث ثم عن الفضلات والأخباث، وكذا تطهير الحوادث عن جرم وعن المفاسد كلها وعن الأثم. تطهير قلبك عن ذميم خلاقي ورذائل ممقوتة كنفاقي. تطهير سرك يا أخي عما سوى رب البرايا فالق الحب النوى، تلك طهارة أنبياء أكرموا في جنب صديقين تقوى ألهموا. هذه ماذا؟ مراتب الطهارة كما ذكرنا في الأبيات السالفة. الطهارة لغة وشرعا، وبالنظر إلى هذه الأقسام نرى أن التعاريف التي سبقت أشارت إلى المراتب الثلاثة، أشارت إلى المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة دون الرابعة، والرابعة ذكرناها في هذه الأبيات. وسيأتي إن شاء الله أهمية الطهارة في الشرع، كما سيأتي إن شاء الله أقسام المياه وأنواع الطهارة في القرآن الكريم. سيأتينا إن شاء الله قبل أقسام المياه أنواع الطهارة في القرآن الكريم وأقسام المياه بإذن الله تعالى، وما قال فيها الفقهاء وما استدلوا عليه من الأدلة الصحيحة وعلى أنواع المياه. والله تعالى أعلم.